إنهم ألفوا، السبب إيه؟ ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا آباءهم ضالين فضلوا كضلال إيه؟ كضلال آبائهم. هناك لما احنا عرضنا المسألة دي يقولوا إيه انتوا ما بتتبعوش النبي ليه؟ قال نتبع ما ألفين عليه إيه؟ آباءنا. قب انتوا كذبين فيه؟ لو كانت القضية عامة أبوكم آدم كان له منهج وماشي به، لو أن المنهج ده عندكم كنتوا اتبعتم إيه؟ اتبعتوا آدم، لا ده شهوتكم دخلت ويا اللي غيرت الدنيا دي كلها. إنما لو كنتوا صحيح بتتبعوا آبائكم كان مفيش جيل فسد بعد آدم. ما هو الجيل هيقلد إيه؟ آدم، واللي بعده هيجي الله ما يحصلش فسادكم كذابين. نعم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. هل وجدوا آباءهم ضالين فاتبعوهم؟ طب وليه ما فيش عائل كده يقول لك لا ده أبويا ده على ضلال ولا بتاع؟ قال لك لا، لأن الضلال لا يحجب النفس عن شهوة، فبتنطلق النفس وتاخد كل شهواتي. وأنا أسأل ليه على اللي يكدرني ويأيدني يقول لي دي بلاش ودي كلها ودي الوقت؟ قال ليه دي حاجة أنا ماني على راحت أهو. إنهم قال، ولذلك في مسألة عهد الزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم، أي آثار إيه؟ آبائهم يهرعون، مش يمشوا على آثار أبائهم، ده يدغاري يهرع يعني يسرع كأنه مدفوع. ولذلك يهرع فعل مبني للمجهول، لو كان قال يهرعون يبقى اللي منهم، انما يهرعون يعني في حاجه ثانيه ايه هي اللي ايه اللي بدون. وكل فعل يريد الله نسبته الى فاعل اخر لانه مجهول يقول لك زكم فلان. طب مبني للمجهول، من زكمه؟ ما نعرفش. زكم فلان، زهي علينا فلان، ما اسمه مبني ايه؟ مبني للمجهول، اي لما لم يسمى فاعله. فهم على اثارهم يهرعون ليبين لك ان الشر اعدى، لانه لا تكليف للنفس فيه ولا حجز للشهوه، فيبقى الانسان ايه؟ يجري عليه. انما الانسان ما يجريش على الشيء اللي حي ايه؟ اللي هيضيق عليه. والمساله دي ليسوا بدعا فيها، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين برضو في الطريق ده.